جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك في علمكم وعملكم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. نعم، هو الأحسن أنك تقضيها حتى ما تفوت عليك. النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله وفد من الوفود عن سنة عن راتبة الظهر قضاها عليه الصلاة والسلام. فيستحب للمسلم إذا فاته راتبة من الرواتب سنة الفجر، وهي آكدها عادة إن شاء الله سنبينها بإذن الله في الدرس القادم، لكن نقول إن لو إنسان جاء لصلاة الفجر ووجد الإمام قد أقام الصلاة يدخل مع الإمام، فسنة الصبح إن كان يستطيع يقضيها في الضحى يقضيها في الضحى، إن كان يعرف أنه يخاف أنه ينشغل عنها أو ينسى يقضيها بعد الصلاة مباشرة. وهكذا السنن الراتب الأخرى بعد سنة الظهر أربع قبلها واثنتان بعدها. لو أنك ما جيت إلا متأخر وصليت ركعتين ثم أقام، بعد الصلاة تأتي بركعتين تقضيها التي فاتت قبل الصلاة وركعتين اللي بعد الصلاة. وهكذا سنة المغرب لو أنك انشغلت أو صرت مضطر وخرجت ولم تصلي الراتبة فإنك تقضيها في أي وقت. وهكذا جميع الرواتب الأفضل للمسلم إذا لم يؤديها في وقتها فإنه يقضيها. والوتر من باب الأولى، إذا ما صليت الوتر في وقته في الليل أذن عليك الفجر، فإن كنت تستطيع أن تقضيه في الضحى فتقضيه في الضحى، إلا أنك بدل الوتر تجعله شفعا لأن النهار ليس فيه وتر، فإذا قضيته كتب لك كأنك أديته في وقته. نعم، العمرة ليس من السنة أن الإنسان يأتي بعمرتين في سفر واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم مع حرصهم وهم على كل حال وأحرص منا وأتقى منا ما فعلوا ذلك، ما أتوا بعمرتين في آن واحد في سفر واحد، مع العلم أن وصولهم إلى مكة بكل مشقة، ومع ذلك ما قالوا نغتنم الفرصة ما دام جئنا لمكة نأتي بعمرتين أو ثلاث، واحدة عني واحدة عن أمي واحدة عن أبوي أو كلها لي، لا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. فإذا لا تشرع عمرتين في آن واحد، وإذا ذهبت إلى مكة سترى من يفعل ذلك كثير، يعني ربما تقول أنا سألت وقال لي كذا وها أنا الناس كلهم يفعلون. لا، إن أردت السنة فإن السنة أن تقتصر على ركعة على عمرة واحدة في سفر واحد، وما زاد عندك من الأيام تصلي الفرائض في المسجد الحرام وتكثر من الطواف بقدر ما تستطيع ليلا ونهار. أيها جليش، كل ما استطعت أن تطوف ليلا ونهار تطوف وتصلي ركعتين بعد العصر بعد الصبح في الظهر في الليل، تكرار الطواف خير لك من تكرار العمرة. لا، سبع كل ما صليت طفت سبع تسن ركعتين، وإن أردت تجمع طوافين وتصلي لكل طواف ركعتين فلا بأس إذا ضبطت العدد، يعني يمكن تطوف ثلاث طوافات 21 شوط وتصلي ثلاث يعني سنن 6 ركعات لكل طواف ركعتين. وربما يقول لك إنسان، طيب عائشة رضي الله عنها أخذت عمرة وقد حجت، نقول إن عائشة رضي الله عنها ما ينبغي أن نحتج بعمل هذا، لأنه ما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم إلا جبرا لخاطرها لما قالت وألحت، قالت يا رسول الله ترجعون بحج وعمرة وأرجع بحج، قال لها إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمرة يكفيك لحجك وعمرتك، يعني قارنة حج عمرة، لكن أبت ألحت، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهم أن يعمرها من التنعيم، لكن هل أحرم معها أخوها؟ ما أحرم، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنكر عليه لما أنه لم يحرم. فلو كان مشروع كان ما دام أخوها رايح معها وضار بين المشوار كان أحرم معه، فما يعني قصته ما نتأخذها حجة، إنما هي جبرا لخاطرها رضي الله عنها، ما يخالف. إذا قلت طفت سبعة أشواط ونويت أجرها لأمك وسبعة أشواط وثوابها لأبيك، هذا إن شاء الله لا بأس به. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.